لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نواصل حديثنا حول الكبائر، عافانا الله عز وجل وإياكم من الوقوع في الكبائر. والكبائر كما سبق هي الذنوب الموبقة المهلكة التي ضمن الله سبحانه وتعالى لمن اجتنبها في هذه الحياة الدنيا الجنة يوم القيامة. فكما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وحديثنا اليوم عن كبيرة أخرى من هذه الكبائر الموبقة حتى نحذرها ونتجنبها لنفوز بجنة الله سبحانه وتعالى باجتناب الكبائر يوم القيامة. ونتحدث اليوم عن كبيرة السرقة، أعاذنا الله وإياكم من الوقوع فيها. والسرقة من الكبائر بل ومن أقبح الجرائم، فقد جاء في حقها اللعن والحد والوعيد. فأما اللعن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة، إلى آخر الحديث. وأما الحد فقد قال الله سبحانه وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وأما الوعيد فسيأتي معنا في طيات الحديث الكلام عن عاقبة وعقوبة السارق في الدنيا والآخرة. ولأجل أن نسير مع الحديث الذي يبين لنا ذلك تفصيلا، نقف ثلاث وقفات وخاتمة. أما الأولى فهي تعظيم الإسلام لحرمة المال، وأما الثانية فهي تحريم السرقة وبيان قبحها، وأما الثالثة فهي عقوبة السارق في الدنيا وفي الآخرة. ونختم بأسباب انتشار السرقة في المجتمعات. فأما الوقفة الأولى كما أشرنا وهي تعظيم الإسلام لحرمة المال، فلقد عظم الإسلام من حرمة المال وكفل لكل إنسان حق التملك وجعل للمجتمع أمنا على أموالهم بأن شرع العقوبات وشرع الأحكام التي تضمن الأمن والأمان لأموال الناس وفي أموال الناس، وجعل المخالفة لذلك أي بالاعتداء على هذه الأموال من المخالفات التي تقتضي العقوبة كما سيظهر معنا في أثناء الحديث. والأدلة العامة كلها تدل على ذلك، ومن ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث حافل له يوم حجة الوداع وهو يودع الدنيا، فجعل يقول في الناس: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، أي الأصل فيها الحرمة، أي الأصل حرمة المال والدم والعرض من المسلم على المسلم، ولا يجوز الاعتداء على مال أو عرض أو دم أو نحو ذلك إلا بمقتضى شرعي. ولذلك من محاسن هذه الشريعة العظيمة أن جعلت حفظ المال من ضروريات الحياة وضروريات أحكام الشريعة، فهي الضروريات الخمس كما تعلمون: حفظ النفس والمال والعرض والعقل والدين. فالمال حرمته معظمة في هذا الدين العظيم. ولقد سد الإسلام ذرائع الاعتداء على أموال الناس بكل الوسائل، فجعل أحكاما للبيوع والمعاملات في المال وغير ذلك، حتى لا يعتدي أحد على مال أحد، بل حذر من الأمر اليسير في الاعتداء على المال الذي ربما يتهاون به بعض الناس حتى لا يقع في الكبير. إن بعض الناس ربما يأخذ المال اليسير من مال غيره، إما مزاحا وإما تساهلا، وهو ما نسميه في عاميتنا العشم، فيأخذ من مال غيره بعشم، فنهى الشرع عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخاه أن يأخذ عصا أخيه بغير إذنه. العصا التي يستند إليها ونحو ذلك، وهي أشياء يسيرة، لا يجوز للمسلم أن يأخذها بغير إذن صاحبها ورضاه. بل وحذرهم من مسألة التساهل التي نسميها نحن العشم. إن بعض الناس ربما يرى مالا لأخيه من أي نوع فتراه يأخذ منه، وإذا قيل له يقول لك ده أخويا، ده صاحبي، ده حبيبي، هذا اعتداء في المال، منعه الإسلام حتى لا تقع في الكبير. كان بعض الناس من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يمر ببعض الماشية لأخيه فيرى في بعضها ضروعا قد حفلت أو امتلأت، فتراه يأتي ويشرب منها، أمر يسير أو سهل أو عشم كما نقول نحن. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حذره، قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته فتكسر خزائنه وينقل طعامه؟ إن ضروع مواشيهم خزائن طعامهم. أي بمعنى بسيط، هل يرضى منكم أحد أن ينكسر المخزن بتاع بيته ويؤخذ منه هذا الذي يخزنه لعياله وطعامه وشرابه؟ والمشروبة هي الملحق بجوار البيت الذي فيه مخزن الطعام للإنسان. هل يحب أحدكم يجي إنسان يكسر هذا ويأخذ منه اللي هو عايزه يمشي؟ فقالوا: لا. قال: كذلك هذه الضروع إنما هي خزائن طعامهم. هو عارف إنها حافل أو مش عارف، هذا طعام مدخر لصاحبه. أنت تأتي وتقول بالعشم أو نحو ذلك وتأخذ، فسد الإسلام ذرائع أخذ مال الغير ولو كان شيئا يسيرا إلا بإذنه ورضاه. فكان هذا من تعظيم الإسلام، بل ومن أعظم ذلك ما أشرنا إليه أن جعل حفظ المال عموما الذي شرع له الشرائع ضرورة من ضروريات الحياة وأصلا من أصول قوانين وتشريعات الشريعة. وأما السرقة والعياذ بالله فإنها أعظم أنواع الاعتداء على الأموال، وهذا الذي ينقلنا إلى الوقفة الثانية، وهي تحريم السرقة وبيان قبحها. إن الاعتداء على الأموال له صور كثيرة، من أقلها ما أشرنا إليه أن الإنسان يأخذ بالعشم أو نحو ذلك، وله صور كثيرة كالنهب والغصب والغلول والغش والرشوة والتدليس ونحو ذلك. كل هذه أنواع من أخذ أموال الناس بالباطل والاعتداء على أموال الناس، والمنتهب هو الذي يخطف ويفر، والغاصب صاحب شوكة يأخذ أموال الناس بشوكته واللي عنده حاجة يعملها كما يقولون، والمحتال لهم وسائل لا عد لها ولا حصر في الاحتيال على أخذ أموال الناس، والغال الذي يأخذ من الأمانات مثل الموظفين في العمال في الشركات وكذا ونحو ذلك، يأخذون مما اؤتمنوا عليه، والغش والتدليس في البيع لا حصر له. ومع ذلك فكل هذه الأنواع من الاعتداء على الأموال لا تعدل السرقة، فالسرقة أقبح أنواع الاعتداء على الأموال. فما هي السرقة إذا كان هذا الذي ذكرناه ليس سرقة؟ نعم ليس سرقة، ولكنه ليس هينا، بل فيه العقوبات في الدين وفي الشرع. أما السرقة فلها قانون وحدها، وهي أن السارق يستحق قطع يده. لماذا هذا؟ لأن السرقة لها أوصاف مخصوصة. في الجملة السارق غادر، خائن، مجرم، ظلوم، غشوم، هجوم، دنيء، نذل، والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه يعتدي خلسة ويأخذ من مغلوق عليه، وهو الذي يسميه العلماء بالحرز. السارق كما يعرف العلماء هو الذي يأتي خفية متسترا فيأخذ من حرز ليس له. الحرز هو أي شيء مغلق على الشيء، كأبواب المحلات وأبواب البيوت والحقائب، الحقيبة التي فيها شيء هي حرز بالذي فيها، وغير ذلك مما يحفظ فيه الأشياء بأي درجة من درجات الحفظ. جيوب الناس هذه حرز، إنه إذا اعتدى عليه تقطع يده. والعلماء يتكلمون حتى يصلوا إلى درجة الكلام في النباش الذي كان يسرق أكفان الموتى في الزمان القديم، هل النباش سارق أم منتهب أم كذا أم غير ذلك. والصحيح أن النباش سارق كما عليه جماهير أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأن القبر حرز للكفن وعليه، فالسارق غادر، خائن، مجرم، دنيء. لماذا؟ لأنه يأتي إلى المغلق فيفتحه بغير إذن صاحبه، يكسر الحواجز، يتجاوز السدود والموانع، ينتهك الحرمات، يأتي خفية فيأخذ أموال الناس ويترك الناس في همومهم وغمومهم، إما بين فيما بينهم من الشكوك، من الذي أخذ؟ فلان هو اللي أخذ، فلان هو اللي أخذ، ويجعل الناس في ده هذا أقل مفاسده، فضلا عن أخذه الذي ربما يؤدي إلى الموت عند بعض الناس، فيترك البعض في الهم والحزن والغم نتيجة ضياع ماله، وربما البعض الآخر يموت من الهم والغم. هب أن صاحب المال هذا الذي سرقه السارق كان يعده لدين سيقضيه، أو كان سيجري به شيئا فيه مصلحة كبيرة ونحو ذلك. أذكر لكم على هامش ذلك حكايتين مكرورتين ربما مع اختلاف صورهما. الحكاية الأولى، هذا المؤذن الذي دخل في صلاة الفجر ليؤذن في أحد المساجد، فإذا به لا يجد صوتا حتى يعلن نداء الله للناس. ما الذي حدث؟ سرقت مكنة تكبير الصوت في المسجد. من الذي سرقها؟ سارق مجرم دنيء، والعياذ بالله. صورة أخرى يحكيها أحد الناس، جاءه ضيف هو من قراباته ومحارمه، وهو كان يستعد للزواج وكان يدخر مبلغا من المال لأجل أنه سيذهب يشتري به أثاثات بيته بعد يومين أو ثلاث. فجاءه هذا الضيف قريبه فضيفه عنده في بيته، وخرج في الصباح يشتري الطعام لأجل تضييفه وتركه في البيت وحده، ورجع وبعدما غادر الضيف بنحو يوم أو نحو ذلك اكتشف صاحب البيت أن المال غير موجود. الرجل لم يشك في قريبه بل جعل يشك فيه من معه في البيت، لأن السارق ترك المكان كأنه ما فتح، كأنه ما فتح، والعياذ بالله. وهذا من عادة كثير من السراق، يسرقون أموال الناس من غير أن يشعرون، حتى أن الواحد من الناس يكاد يجن، كيف فتح؟ كيف أخذ المال؟ كيف أخذ كذا؟ والعياذ بالله. فالسارق في الجملة إنسان مجرم، ظلوم، غشوم، دنيء النفس والعياذ بالله، هجوم على أموال الناس، ميت القلب والعياذ بالله. كم من أموال سرقت لمرضى ربما سيذهبون بها إلى المستشفيات، كم من أموال سرقت لعروس تجهز أو لعروس يستعد لزفافه، كم من أموال سرقت من مصانع وشركات ودكاكين ومحلات، سرق هؤلاء الأنذال المجرمون الذين يستحقون قطع أيديهم. ولذلك لما كانت السرقة بهذا القبح، كان أول العهد على الأصحاب والأتباع التحذير من السرقة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العقبة وهو في مكة مضطهد، وأهل مكة يضطهدونه أشد الاضطهاد، وقد هاجر أكثر أصحابه. وجاء يوم العقبة بعض الناس من يثرب وهم أصحاب بيعة العقبة، بعض الرجال يكلمون النبي صلى الله عليه وسلم في أن يرحل ويهاجر إلى أرضهم، فأخذ عليهم شروطا. انظر، هو مستضعف، هو مقهور، ومع ذلك يأخذ الشروط. نعم، إنه دين القيم. فجعل يقول لهم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، هذا هو الأصل. ثم ما الذي بعده؟ تدوني فلوس، تعملوا لي قصر عندكم، بايعوني على ألا تشركوا بي شيئا، بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. كانت السرقة أول شرط له صلى الله عليه وسلم. أنا صاحب دين جاء بالأخلاق الحميدة، يمنع من كل شر، وأعظم الشرور السرقة، أي في الاعتداء على أموال الناس. ولذلك كانت السرقة قبيحة، وكان السارق والعياذ بالله إنسان مجرم، مصدر فساد في المجتمع والعياذ بالله. وهذا ينقلنا إلى الكلام عن عقوبة السارق في الدنيا والآخرة. فأما عقوبة السارق في الدنيا، فإنه أولا كفاه العقوبة المعنوية إن لم يرتدع ويرجع، وهي أن السرقة يوشك أن تذهب بدينه وإيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كذلك من العقوبة للسارق في الدنيا أن السارق والعياذ بالله عنصر فاسد في المجتمع، لو ترك لاستشرى فساده، ولعاش الناس في خوف من ضياع أموالهم. ولذلك السراق عنصر فاسد لا بد من حسمه بالعقوبة الشرعية، ألا وهي قطع اليد. فتقطع يد السارق في الإسلام، تقطع يد السارق من مفصل كفه اليمنى إذا سرق ما يعدل ربع دينار فصاعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقطعوا في ربع دينار فصاعدا. وقال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والربع دينار أو الدينار يساوي في زماننا هذا 4 جرامات وربع جرام من الذهب، أي ربع الدينار يساوي نحو ربع، يساوي نحو جرام، يساوي نحو جرام من الذهب. فتقطع اليد في الشريعة لمن سرق ما يعدل جراما من الذهب، أي نحو 2000 جنيه. انظر إلى السارق وإلى جرمه وعظيم جرمه، لأنه لن يسرق في كل مرة 2000 جنيه، بل ربما يسرق الآلاف المؤلفة. و2000 جنيه ربما تكون عندك أنت هينة، لكن عند غيرك ربما تقسم ظهره. ولذلك كانت عقوبة السارق قطع يده من مفصلها، اليد اليمنى. وإذا كرر السرقة تقطع رجله اليسرى من عند مفصل الكعب. والعلماء اختلفوا في بقية ذلك إذا كرر السرقة، والله لن يكررها إن شاء الله. فهذه عقوبة الإسلام، أنها جعلت حدا والحدود زواجر، أي تفصل بين الناس وبين الوقوع فيها. فإذا أقيمت الحدود امتنع الناس وانزجروا عن ذلك. فهذه عقوبته في الدنيا، أن يمشي في الناس مقطوع اليد. بعض المجرمين من الذين يدعون الفقه في وسائل الإعلام الفاجرة خرج يقول: إيه المانع بعد ما تقطع يد السارق نحطها في التلج وتاني يوم نركبها له تاني؟ هذا فجور. رب العزة جل وعلا يقول جزاء بما كسبه نكالا من الله، أي الله عز وجل يريد أن يكون كذلك حتى يحسن شره ويرتدع غيره مما ارتكبه ومما فعل. وأما عقوبة السارق في الآخرة وهذه أدهى وأمر، فالسارق إن لم يتب في الدنيا بشروط توبته كانت العقوبة تنتظره في الآخرة، وأما شروط توبته فهو يزيد عن غيره شرطا. فكل الناس إذا تابوا من الذنوب فإنهم يلزمهم الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم الرجوع إليه. أما السارق ونحوه فيلزمه شرطا رابعا ألا وهو رد الأموال التي سرقها لأصحابها. فالسارق إذ لم يتب في الدنيا على توبته الصحيحة كان العذاب والعقاب ينتظره في الآخرة. أول ذلك إذا جاء الناس يوم القيامة في موقف العرض والحساب جاء السارق مفضوحا والعياذ بالله، كل السرقات اللي سرقها أو حتى لو سرق واحد جاء السارق مفضوحا يحملها فوق رقبته، كما يقولون الناس يقولون الحرامي بشلته، لا الحرامي بشلته بقى يوم القيامة أكثر أمام الخلق جميعا وبين الأشهاد والملائكة وبين يدي رب العالمين، يشيل السرقة بتاعته في الموقف ويفضل ماشي بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على رقبته شاة لها ثغاء، لا ألفين أحدكم يوم القيامة يأتي يحمل على رقبته فرسا له صهصها، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل على رقبته بعيرا له رغاء، وغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يا رسول الله أغثني، فأقول له قد أبلغتك، أي وأنا في الدنيا قلت لك إن السرقة حرام، قد بلغتك أن السرقة حرام. فيأتي السارق يوم القيامة مفضوحا يشيل بقى كل اللي سرقوا في الدنيا، سرق عمارة ولا سرق بقى اللي سرقوا يشيلوا كله على أفاه يوم القيامة والعياذ بالله، فيفضح به بين الخلائق. ولربما هو في الدنيا كان يظهر بين الناس أنه رجل عفيف وشريف وجميل، فيخرج بسرقته مفضوحا على مشهد الناس جميعا يوم القيامة. ثم العذاب في النار ينتظره، وقد أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن السراق عذابهم في النار والعياذ بالله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من بين ما رآه رأى عذاب السراق في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النار ورأيت فيها، وذكر أنواعا، قال ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج بمحجنه. اثنين حرمية شافهم النبي صلى الله عليه وسلم، الأولاني سرق ناقتين للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كان يسرق الحجيج بمحجنه عصا معوجة، يوم يقعد جنب الواحد من المسافرين ويسحب حاجة من رحله بالعصاية بتاعته، فإن فطن إليه قال هذا هو المحجن، ده أنا مش قصدي، ده البتاع دي شبك فيها غصب عنه، فإن لم يفطن له أخذها. كما هي حالة السراق والعياذ بالله وأحوالهم المتفاوتة. فالغرض المقصود أن السارق والعياذ بالله مفضوح معذب بنار جهنم إن لم يتب في الدنيا. ثم إن السارق إذا لم يتب في الدنيا ويرد الأموال التي أخذها إلى الناس فإنها لن تضيع، فأصحابها سيأخذونها منه يوم القيامة، ويوم القيامة لا دينار ولا درهم، إنما يوم القيامة الحسنات والسيئات. فيأتي المسروق يوم القيامة ويأتي السارق، فيرد الله عز وجل للمسروق حقه لكن مش أموال، يأخذ من السارق حسنات، إن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المسروق وطرحت على السارق حتى يطرح في النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دار له ولا متاع. قال: لا، المفلس في أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وحج وزكاة، ولكن جاء يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وهتك عرض هذا ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقتص منه فتؤخذ من حسناته فتضاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلى حسناتهم، فإن لم يكن أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فيا أيها السارق، عافانا الله وإياكم، يا من تسول لك نفسك بسرقة شيء، اعلم أن العقوبة في الدنيا والآخرة. أما خاتمة الحديث كما أشرنا، فهي أسباب انتشار السرقة في المجتمعات، لا سيما المجتمعات المعاصرة، فإن ذلك له أسباب كثيرة، لكننا نجملها في 5 أسباب. أما السبب الأول، وهو سبب رئيس في كل مرة سنذكر فيها كبيرة من الكبائر، ألا وهو الجهل والعياذ بالله. والجهل المقصود مركب، أي جهل بعظمة من عصى في حقي، جهل بأثر الجريمة التي ارتكب، فإنه لا يفعل ذلك، أي لا يسرق، مؤمن صالح. فالمؤمن الصالح يعلم عظمة ربه ويخشى ربه ويتقي ربه، فأنى له أن يسرق. المؤمن الصالح لا يجترئ على السرقة، لأنه يخاف الله عز وجل ويخاف عقاب الله عز وجل، ولا يفعل ذلك إلا جاهل فاجر والعياذ بالله. المؤمن الصالح يعلم أن أثر السرقة عظيم، وأن لها تبعات على فعله، ومن هذه التبعات أنه لما سرق جرأ غيره على السرقة. إن الناس إذا سمعوا أن المكان الفلاني سرق فيجترئ غيره من السراق، الحتة الفلانية سرقت، الشيء الفلاني سرق، تذكرون أيام غياب الأمن كانت السيارات تسرق من أمام الأبواب ولا يخشى السراق شيئا. لماذا؟ لأن هذا يجرئ هذا وهذا يجرئ هذا وهذا يجرئ هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الناس سنة سيئة كتب عليه وزرها، ووزره من عمل بها. كل من يسرق بعده يحمل أوزاره إذا كان سببا في جرأته. وكذلك من أسباب انتشار السرقة لا سيما في المجتمعات المعاصرة، عدم العقوبة الرادعة، فإن عقوبة الإسلام تكاد تكون اختفت من الأرض، تكاد تكون اختفت عقوبة الإسلام للسراق، فصار لا تقطع يد سارق مهما سرق، بل ربما يخرج من يجد له ثغرات في القوانين ويخرجه منها كما يقولون كالشعرة من العجين. وكما أشرنا، فالحقوق لن تضيع، إن ضاعت في الدنيا لن تضيع في الآخرة، لكن هذه العقوبات التي شرعها الله تعالى إنما شرعها لحكم، ومن أعظم هذه الحكم كما أشرنا أنها رادعة حافظة. إن أحكام الشريعة ومنها الحدود تردع الناس وتجعلهم يخافون من ارتكاب هذه الجرائم، وهي حافظة. كذلك كما قال الله في القتل: ولكم في القصاص حياة. إن عقوبة القصاص إذا أقيمت في الناس ضمننا عدم وقوع القتل كثيرا، كذلك السرقة، كذلك سائر الحدود. فالعقوبة الرادعة إذا أقامها سلطان المسلمين ردع الناس وحفظ الدين وحفظت الدنيا. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن بعض الناس فاجر مهما تقول له حلال وحرام هو فاجر والعياذ بالله، ما يسمع لا حلال ولا حرام. ما الذي سيزجر هذا؟ إنه قانون السلطان، السلطان الأعلى سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أسباب انتشار السرقة في المجتمعات لا سيما المعاصرة غياب التربية من كثير من البيوت، أي غياب التربية الإسلامية من كثير من البيوت. فترى كثيرا من أولاد المسلمين لا يجدون من يربيهم، فالآباء يحتاجون تربية، فالكل مشغول بالهواتف ومشغول بغير ذلك، بل وربما كان في بعض البيوت التشجيع من الآباء للأبناء للسرقة. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأنتم الآن تعرفون أن البيضة والحبل ليست تساوي ربع دينار. قال العلماء أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على البدايات، فأكثر السراق كانت البدايات عندهم أشياء حقيرة. هو بدأ يسرق في أول حياته، يسرق بيضة، يسرق ألعاب الأولاد اللي معاه، يسرق لمبة السلم، يسرق الأقر بتاعة البيوت، يسرق الحقير. لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي هذه البيضة أدت إلى أنه بعد ذلك سرق ما تجاوز به نصاب السرقة والعياذ بالله. وكثير من الآباء في البيوت يفرحون جدا بهؤلاء الأولاد، وبعضهم يقول: لا خليه يعرف يعيش، بيعرف يجيب القرش والعياذ بالله. يسرق ويجترئ على أموال الناس ويقال هذا عشان يعرف يعيش، نعوذ بالله، سيحمل هؤلاء الآباء أوزار هؤلاء كذلك. ومن الأسباب كذلك في انتشار السرقة لا سيما في المجتمعات المعاصرة انتشار العنف والجريمة والتي منها السرقة في وسائل الإعلام المعاصرة، حتى صار كثير من السراق واللصوص إذا سئلوا بعد ارتكابهم للجرائم: من أين أتيت بهذه الحيلة؟ يقول لك: من الفيلم الفلاني، من المسلسل الفلاني. بل ويعتبرون البطل كلما كان مجرما فاجرا سارقا كلما كان هذا ود طب كما يقولون. فصارت وسائل الإعلام والعياذ بالله عاملا مساعدا في انتشار العنف والجريمة ومنها السرقة والعياذ بالله. وهؤلاء كما يقول الله فيهم: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وآخر ذلك، أي من أسباب انتشار السرقة لا سيما في المجتمعات المعاصرة، انتشار الفقر والبطالة. فإن المجتمعات التي ينتشر فيها الفقر وتنتشر فيها البطالة تكثر فيها السرقات، وليس هذا عذرا للسراق، إنما هذا نتيجة ضعف دين عندهم. فالبلاء والابتلاء بالفقر والجوع أمر من سنن الله سبحانه وتعالى في المؤمنين خصوصا. قال الله سبحانه وتعالى: لنبلونكم بشيء من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه سنة الله أن يبتلي أهل الإيمان بالفقر والجوع وغير ذلك. فعلى الإنسان أن يصبر، لا أن ينتشر الفقر يقول خلاص أسرع بقى، أنت الذي ستجني الثمار بعد ذلك. ولذلك أيضا هذا ينبغي أن يكون معه تنويه على أن المجتمعات المسلمة ينبغي عليها أن تتعاون إذا انتشر الفقر والبطالة في الناس. فالأغنياء عليهم أن يراعوا الفقراء، وعلى المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهم للأخذ بأيدي الفقراء حتى لا يؤدوا بهم إلى السرقة. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فالسرقة والعياذ بالله كبيرة، جريمة من الجرائم العظمى في هذا الدين، كبيرة تهلك الإنسان وتدخله النار والعياذ بالله. ولذلك نقول لكل من يسول له الشيطان أن يسرق ولو شيئا حقيرا، اعلم أن عاقبة السرقة في الدنيا وفي الآخرة عاقبتها سوء. ثم كذلك ألا تفترض ما تفعله في نفسك؟ أليس مال أخيك هذا الذي تأخذه كمالك في الحرمة؟ أليس دار أخيك هذه التي تدخلها وتكسرها كذلك في الحرمة؟ أليس أموال أخيك سواء كانت محلات أو دكاكين أو كذا، أليست هي كمالك أنت؟ ولذلك تذكر أنك ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وإذا قام الناس جاء كل إنسان بعمله، فالسارق يوم القيامة سيفر من فضيحته، كما قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.